الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي بآخر. هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه بيان أن المؤمن لا يفرك يعني لا يبغض المؤمن لا يبغض مؤمنة يعني ويقصد بذلك زوجته أن المؤمن لا يبغض الزوجة المؤمنة إن كره منها خلقا ربما عندها عادة سيئة عندها طبيعة مش منيحة فيها لأن الكمال لله تبارك وتعالى إن كره منها خلق رضي بآخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعطي للرجل ميزان لقياس قيمة امرأة ما. إنسان لا ينظر إلى عيب واحد فيضخمه ويكبره وينسى محاسن تلك المرأة لأن إذا شاف غير العيب سوف يطلقها وسوف ينصرف عنها. فلا بد أن تزن محاسن المرأة وتزن مساوئها إن كره منها خلقا رضي بآخر. ربما هي قائمة بالبيت على الوجه المطلوب ربما هي قائمة بك وبشؤونك على أتم وجه ربما قائمة على الدراري كما لازم ربما عندها أمور كثيرة على أحسن حال ربما تجدها متسامحة يعني لا لا لا لا تكذم غيظا في قلبها. وإذا كان إنسان عمره ولا يوزن جانب ويخلي جانب. ولذلك ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه القواعد كان يقول ويعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه. واحد عنده محاسن وعنده خطأ ولا زوج ما تركز أنت على خطأ ولا زوج وتشوف غير العيب ذلك فلا يستقيم لك حال. ولذلك هذا الذي أحببنا أن نذكر به أنفسنا وإياكم أن الإنسان دائما ينظر إلى المحاسن وينظر إلى المساوئ ينظر إلى صبر المرأة معه. ربما كان فقيرا فصبرت على فقره ربما مرت به ظروف صعبة فوقفت معه وقفة كبيرة. فإنسان يوزن كل شيء ما يوزن حاجة واحدة ثم يروح يقول لك أنا أنصرف أو أطلق وأنهي القضية وخلاص ويشوف واحد أخرى وخلاص ويهني روحه. يعني بهذه الطريقة ما هكذا تورد الإبل ويسعد. وكذلك المرأة ينبغي أن تنظر إلى محاسن الرجل ومساوئه. ممكن عنده سيئة واحدة ولبس عنده محاسن أخرى أنه ينفق عليها أنه يحميها أنه هيأ لها ظروف السكينة والراحة وممكن فيه عيب ولا زوج فالكمال لله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.